يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول مصنف الحجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. هذا الكتاب يسميه بعض أهل العلم كتاب الجنايات كما هنا، وبعضهم يسميه كتاب القصاص، منهم يقول كتاب الدماء، منهم يقول كتاب الديات، منهم من يجعل الديات بابا من كتاب الجنايات، والمعنى واحد. والجنايات جمع جناية، تشمل الجناية على النفس، والجناية على ما دون النفس الأطراف ونحوها، وكذلك الجناية على العرض القذف وغيره، فكله داخل في باب الجنايات. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر المصنف رحمه الله، وذكر رواية ثانية عن عائشة مبينة موضحة لهذه الرواية، قوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا يعني اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وهذا متفق عليه بين العلم، أن المرأة أن المسلم من الرجال والنساء من عموم المسلمين أن دمه حرام، ولا يجوز التعرض له، ولا يجوز الاعتداء عليه، إنما يجوز حينما يوجد سبب إقامة الحد عليه أو القصاص أو ما أشبه ذلك، كل هذا بشروطه كما بينه العلم من خلال الأخبار في هذا الباب. فقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله وأني رسول الله إلا بإحدى، هذا هو الأصل والعصمة، هذا هو الأصل أن العصمة لدم المرء المسلم كما في هذا الخبر، إلا بإحدى ثلاث، بواحدة من ثلاث: الطيب الزاني، بين في رواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها: زاني محصن فيرجم، وأن الطيب الرابدة هو المحصن الذي جامع في النكاح الصحيح وهو عاقل بالغ عاقل، فهذا هو الذي يحل دمه. ولهذا بين أن قتله يكون بالرجل، يعني عند ثبوت بشرطه، فإذا ثبت ذلك حل دمه. والنفس بالنفس، يعني من قتل نفسا متعمدا، وهذا عند جمهور أهل العلم خص في الرواية الثانية في حديث عائشة: ورجل يقتل مسلما متعمدا، وشرطه يكون القتل متعمدا، أما لو وقع القتل خطأ فإن هذا لا يوجب الدم ولا يريق الدم، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم من جهة من حيث الجملة، مع خلاف في وصف العمد عندهم، ولعل يأتي الإشارة إلى شيء من هذا. والنفس بالنفس، وخرج بالنفس بالنفس صور، منها قتل الوالد ولده، ومنها قتل المسلم للكافر، ومنها قتل الحر للمملوك، و هذه الصور خارجة، بعضها عند الجمهور وبعضها عند باتفاق أهل العلم، ويأتي الإشارة إلى شيء منها في الأحاديث التي تأتي في كلام صنف رحمه الله. والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه هو المرتد، كما جاء في الرواية الثانية ورجل يخرج من الإسلام في حديث عائشة، في حديث عثمان ورجل كفر بعد إسلامه في لفظ أو ارتد بعد إسلامه، فبين أنه لا يحل دمه إلا إذا ارتد أو كفر بعد إسلامه. ومن ذلك أيضا الزنديق، فكله داخل في وصف المرتد. المفارق للجماعة أيضا هذا وصف آخر، التارك لدينه يشمل ترك الكل بالردة، ويشمل ترك الدين ببدعة ونحوها، ولهذا قال المفارق للجماعة الذي يفارق الجماعة ويخرج عليها. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وصف لهذا التارك لدينه المفارق للجماعة كما في حديث عائشة. ولهذا المصنف رحمه ساق حديث عائشة، وقد رواه مسلم حديث عائشة، والمصنف ما عزاه إليه لأن مسلم لم يسق لفظه رحمه الله، إنما قال ساقه بعد حديث ابن مسعود فقال بمثله، فلم يسق لفظه، ثم لفظ مسعود مختلف عن لفظ حديث عائشة هذا. وأيضا رواه النسائي من حديث عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح، فهو من حديث مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عثمان رضي الله عنه الجميع. وفي قوله ورجل يخرج فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض، هذا بيان لصفة الرواية الأخرى المفارق للجماعة. ولهذا اختلف العلماء في قول التارك لدينه مفارق للجماعة، هل وصف واحد أو وصف لكل مفارق أو المراد به المرتد؟ والأظهر أنه شامل للجميع، فالترك للدين يشمل الترك الكلي وترك بعض الدين بنوع خلاف خاص ببدعة وضلال. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا، وقول مالك وقول الجماهير كثير من أهل العلم هذا، أن المفارق للجماعة ببدعة أو ضلالة أو فساد في الأرض فإنه يقتل. لكن اختلف في المحارب، هل هو مخير، هل الإمام مخير فيه أو يختلف فيما إذا قتل؟ ذهب الجمهور إلى أن الإمام مخير فيه، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء نفاه من الأرض بحسب ما يرى، إلا إذا وقع القتل، وكان القتل لشخص والقتل وطلب بدمه ولي المقتول، فإنه في هذه الحال له الحق. لكن هو الكلام من حيث الجملة فيما إذا وقع محاربة وفساد في الأرض فإن له الخيار في مثل هذا إذا لم يقع قتله. فهذا الخبر أصل في هذا الباب، وأن الأصل حرمة دم المسلم وعصمة دم المسلم إلا ببينة تدل على هذا كما تقدم. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. نعم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متفق عليه كما ذكر مصنف رحمه الله. وفي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في تعظيم أمر الدماء وأن أمرها شديد وعظيم، ولهذا جاء الشارع بتحريم الدماء والاعتداء على النفوس المسلمة والمعصومة، كل هذا يدل على أنه لا أنها محرمة ومعصومة. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وذلك لعظم شأنها. وجاء في رواية أخرى من حديث تميم الداري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة. وفي حديث تيم، وفي حديث أبي هريرة أنه يبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، يعني على هذا النحو، ثم يقال انظروا هل لعبدي من تطوع. اختلف العلماء في أيهما يبدأ، بالدماء أو بالمحاسبة على الصلاة ونحوها. الأظهر والله أعلم أن يقال إن القضاء يكون في الدماء، يعني أول ما يبدأ في القضاء في الدماء، وأول المحاسبة في الصلاة ونحوها. فرق بين القضاء والمحاسبة. فعلى هذا يكون البداءة في حقوق العباد في أمر الدماء، أعظم حقوق العباد أمر الدماء فيبدأ بها. وكذلك حق الخالق سبحانه وتعالى أمر العبادات وشأنها، وشأن العبادات وأعظمها وأجلها شأنا وأعظمها خطرا الصلاة. فلهذا هي أول ما يكون القضاء في حقوق العباد يكون في الدماء، لأن هذا أمر يتعلق بحقوق العباد، وهذه والمحاسبة تكون في حقوق الله عز وجل، يعني مراد الخالصة. وإلا ما من أمر يأمر الله به أو نهي عنه سبحانه وتعالى إلا وله فيه حق، لكن مراد الحقوق الخالصة أو الذي يغلب فيها حق سبحانه وتعالى أو الحقوق التي يغلب فيها حق العباد. فأول ما يقرى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فابتدئ بها. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجهو بين يدي الله للخصومة يوم القيامة، يعني في شأن بدر يوم القتل، يوم بدر لما قتل هو أصحابه رضي الله عنهم، لما وقعت مبارجة بينه وبين كفار قريش وأنهم أهل الحق وخصومهم أهل الباطل، فأول من يجهو الخصام هو رضي الله عنه ومن معه، فيجهون للمخاصمة. وجاءت الأخبار في هذا الباب كثيرة تبين أمر الدماء وشدة أمر الدماء. وكذلك جاء من حديث مسعود من حديث ابن عباس عند النسائي بإسناد جيد أنه قال: يأتي يوم القيامة، يأتي المقتول يوم القيامة ممسكا بقاتله وبيد ممسكا رأسه بيده وبيده الأخرى القاتل، وأوداجه تسخب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، يا ربي سل هذا فيما قتلني. فلهذا المصنف رحمه ذكر هذا الخبر في هذا الباب لأجل تعظيم شأن الدماء، وأن أمرها خطير وأن أمرها عظيم في الشرع. ولهذا جاء الخبر أول في بيان أن الأصل العصمة في الدماء، إلا من وجب قتله أو جاز قتله بسببه الشرعي. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: ومن خطى عبده خطيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. نعم. حديث سمرة رضي الله عنه في هذا الخبر: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، لفظ آخر: من خصم عبده خصيناه، برواية الحسن عن سمرة. والحسن عن سمرة مختلف في سماعه منه على ثلاثة أقوال: قيل لم يسمع منه مطلقا، وقيل سمع منه، وقيل سمع منه حديث العقيقة. وهنالك القول الرابع أنه سمع من حديث العقيقة وسمع غيره أيضا مما صرح به السماع، وهذا أظهر. يقال إن الأصل عندهم أنه لم يسمع إلا إذا صرح بالسماع منه، مثل ما جاء في حديث العقيقة نتلقى عنه يوم سابع ويسمى. وجاء في ذات الحسن عن بعض الأخبار التي صرح فيها بالسماع، فلهذا ما جاء أنه صرح بالسماع فإنه محكوم بوصله، لأن الحسن رحمه الله أيضا مدلس هو كما قالوا لم يسمع منه، فاستمع هذا وهذا، فالأصل في عدم سماعه منه إلا ما صرح فيه للتحديد. لكن حديث العقيقة جاء النص عليه وذكر سماعه منه في حديث في البخاري، ولهذا اشتهر عند العلماء. وهذا الخبر أورده مصنف رحمه الله لإشارة إلى الخلاف في من قتل مملوكه أو قتل مملوك غيره. ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل به، قالوا إنه لا يقتل به، وذهب آخرون إلى أنه يقتل به بعموم الأدلة في هذا الباب، ومن هذا الخبر من قتل عبده قتلناه جعله مساويا له في باب القتل، وكذلك الجدع وهو قطع الأطراف كالأنف والأذن. والمخالفون ذكروا أدلة من جهة المعنى ومن جهة النقل، عدة أخبار في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام لم يساوي بين الحر والمملوك، في لفظ أن رجلا قتل مملوكه فلم يقده به بل نحى سهمه من سهم المسلمين ونفاه سنة وأمر بجلده، لكن كلها أخبار لا تثبت. قلت على يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. والذين خالفوا استدلوا بأدلة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس من آية المائدة، لكن من خالف قالوا إن هذا لأهل الكتاب، أما التي في آية البقرة فهي خطاب لأهل الإسلام، وفي دلالة الآية نزاع للطرفين من هنا ومن هنا، في دلالة الآية لا هذه ولا هذه نزاع كبير. والأظهر أنه استدل بأدلة أخرى لا نزاع فيها، لأن مهما استدل هذا الطرف وهذا الطرف فإن فيها نزاعا كثيرا لا يقوى على المقابلة بين المتنازعين. والأظهر أن استدل بأدلة أخرى. وعلى هذا من قال إنه يقتل به قال الأصل عندنا العموم، الأصل العموم في هذا الباب من جهة عموم الأدلة أنه يقتل به. وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، هذا عام، تتكافأ دماؤهم يعني معنى أن تتكافأ في القصاص وفي الدية، فلا فرق بين فرد وعبد ولا شريف ومشروف ولا رجل وامرأة، كلهم تتكافأ دماؤهم. فذكرهم في باب العهد وفي باب المكافئة في الدم والقصاص والدية، فدل على المساواة، وهذا هو الأقرب. وأيضا من جهة أيضا عموم الأدلة قاعدة الأصولية عند أهل العلم، قاعدة أن مكلفين يدخلون في خطاب الشرع، هذا أول قاعدة، هل يدخل المملوك في خطاب الشرع، هل يدخل المملوك في خطابات الشرع أم لا. أورد قاعدة هذه على سبيل التساؤل من جهة أنهم رأوا أنه لا يدخل في بعضها بلا خلاف، ويدخل في بعضها بلا خلاف، وفي بعضها فيه خلاف. فلهذا نقول الأصل دخوله إلا ما دل الدليل على أنه لا يدخل. مثلا الحج لا يجب على المملوك لا يجب، حتى بمعنى أنه ليس مخاطب، فلو حج وهو مملوك وجب عليه إذا عتق، لحديث ابن عباس في هذا الباب عند ابن الهيب وغيره، أي مملوك حج ثم عتق فعليه حجة أخرى مثلا. وكذلك أمور أخرى اختلف فيها. نقول ما دل النص مثل مثلا قذف الحر أو قذف السيد، قذف المملوك السيد لأبده، هل يقاد به؟ لا يحد به، لقوله عليه الصلاة والسلام من قذف مملوكه أقيم له يوم القيامة حتى يقام له، وقف له يوم القيامة حتى يقام عليه حد. فدل على أنه ليس داخل في عموم الأدلة في وجوب حد القذف لهذا الخبر. فنقول أنه هل يدخل الخطاب، نقول إن الأصل الدخول في هذه القاعدة الأصولية، الأصل الدخول إلا ما دل الدليل. وهي خطابات داخل مثل وجوب الصلاة عليه. الزكاة لا يدخل من جهة أنه لا يملك إلا إذا قيل بالتمليك، فلا يدخل ولو كان له مال، لأن ماله لسيده، فلا يدخل في خطابات الشرع في باب الزكاة. وهكذا إذا تأملت هذه المسألة وجدت أنه في بعضها لا يدخل بلا خلاف، في بعضها يدخل بلا خلاف، وفي بعض المختلف فيها ما المختلف فيها سنقول نقول الأصل دخوله في عمومات خطاب الشارع، هذا هو الأصل. فمن قال إنه ما يدخل وش الدليل عليه؟ ما هو الدليل عليه؟ ولهذا نازع كثير من العلم في عموم هذه القاعدة وفي تخريج كثير من الفروع على هذه القاعدة الأصولية، وقالوا الأصل هو الدخول، الأصل هو الدخول. ولهذا الذين يقولون لا يقتل به يقولون حتى ولو قتله كافر لا يقتل الكافر الحر بالمملوك المسلم، بالمملوك المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك، فكيف يقال لا يقتل به وهو خير منه؟ فدل على أن في الدلالة في الأدلة ذات النظر، والعبر مثل ما تقدم هو الدخول، وأنه يقتل به مثل ما تقدم في عموم الأدلة وخصوصها أيضا من هذا الدليل. هذا الدليل شاهد في هذا الباب، لكن عمومات الأدلة المستقرة من الشريعة في هذا الباب تدل على أنه يقاد به وإن خالف في ذلك الجمهور. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. نعم، حديث عمر رضي الله عنه لا يقاد الوالد بالوالد ثلث في ثبوته. حديث عمر من هذا القريب سمي ضعيف، حديث جامد رواية مسلم الصباح من رواية غيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه الترمذي من حديث ابن عباس أيضا، ورواه من حديث سراقة. وهذه الروايات كلها ضعيفة، رواية عمر وسراقة بن عباس عند الترمذي كلها ضعيفة، لكن بمجموعها تتقوى. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه جاء له طريق جيد، أجود طرق عند ابن جارود في المنتقى برواية محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه، فقد تابع المثنى بن الصباح وغيره من الرواة الضعفاء، والرواية هذه رواية جيدة حسنة الإسناد، فعلى هذا تكون حجة في هذا الباب وحجة للجمهور في أنه لا يقاد الوالد بالولد، معنى لا يقتل به، لا يقتل الوالد بالولد. وخالف ذلك جماعة كمالك رحمه الله قال لا يقتل به إذا كان قتله على غير الصبر، أما إذا قتله صبرا كأن وذبحه مثلا عمدا قصدا لا يحتمل أي خطأ فهذا يقتل به، وإن كان لا على سبيل المخاصم والمنازع حذفه بشيء رماه بشيء ولو كان يقتل مثله فإنه لا يقتل به، لا يقتل به. وقول الجمهور استدلوا بعموم هذا الخبر وقالوا إنه لا يقاد به، وقالوا إنه هو السبب في وجوده فلا يكون السبب سببا في عدمه. وهذا عند الجمهور في الوالد والوالدة، ومنهم من ألحق به جميع الأصول من الأجداد والجدات وإن علوا في الأولاد وإن سفلوا، فلهذا أخذوا بعموم هذا اللفظ. والخبر كما تقدم جيد بالنظر إلى طرقه، وبعض الروايات تكون باب الحسن إلى غيرها بالنظر إلى مجموعها. نعم. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم. حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا جاء عن علي من عند الطرق، وجاء أنه سأله عن ذلك الأشتر النخعي، وسأله أيضا غيره هذه المسألة، وذلك أن الشيعة كانوا يظنون أن عنده علما خاصا، فأبطل هذا وقال إنه ليس عندهم شيء من ذلك، ليس عندهم شيء من ذلك من الوحي غير القرآن، ليس هنالك شيء ولم يخص بشيء من ذلك. وهي أقسم على والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، قال النسمة والنسمة أقسم رضي الله عنه، إلا فهما بالنص على الاستثناء أو إلا فهم على أنه بدل من قوله شيء. إذ يعطيه الله سبحانه وتعالى رجلا في القرآن، يعني إلا جهل في القرآن، وهذا كلام واسع، وفهم الناس يختلف اختلاف عظيم في الفهم في كتاب الله. ولهذا ربما استنبط بعض الناس فائدة من آية، ومنهم من يستنبط 100 فائدة، ذلك فضل الله فيما يشاء. فلهذا بين أن هذا الفهم ليس خاصا بأحد دون أحد. قال وما في هذه الصحيفة، قلت وما في هذه الصحيفة، فبين أنه كان كتب أشياء رضي الله عنه، دلل على أنه لا بأس بالكتابة، وأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب، كما في حديث أبي هريرة إنما كان عبد الله بن عمر أنه كان يكتب ولا يكتب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي ساه بن غيره، صحيح البخاري، حديث أبي سعيد الخدري لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوا، هذا محمول حينما خشي اختلاط الوحي القرآن بالسنة. أما بعد أما إذا تبين ثم تحقق الأمر فلا نهي. ولهذا وقعت كتابة في عهده عليه الصلاة والسلام. قال العقل هو الديه، ولهذا في لفظ ابن ماجه فيها الديات، يعني أحكام الديات مقاديرها أسنانها، مقادير الديات وماذا يجب، وهذا سيأتي في الخبر في باب الديات. العقل وفكاة الأسير، يعني حكم فكاة الأسير والحث على فكاة الأسير، قوله عليه السلام فك العاني كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه، فك العاني وعود المريض وأطعم الجائع، فك العاني وعود المريض وأطعم الجائع، فيها فكاة الأسير يعني حث عليه وبيان فضله، وأن لا يقتل مسلم بكافر أيضا كذلك، في أن لا يقتل مسلم بكافر، وأنه لا يجوز قتله، لهذا قول جمهور أهل العلم أجروا العموم في أنه لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان حربيا أو معاهدا أو مستأمنا، من جهة أنه لا يجوز قتل مسلم بكافر، واللفظ الآخر ولا ذو عهد في عهده، يبين أنه وإن كان المسلم لا يقتل بكافر فيبين أنه لا يجوز حتى لا يوهم جواز قتل كل كافر. رواية علي رضي الله عنه في هذا الباب إسناد صحيح، قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، لأن تتساوى دماؤهم، وأن كل مسلم مساو لأخيه المسلم في باب الدماء والديات، في باب الدماء والديات. وكذلك ما تقدم حتى ولو كان مملوكا لظاهر هذا الوحي، ويسعى بذمتهم أدناهم في لفظ الآية، ورد عليهم أقصاهم، كل أدناهم يسعى بذمتهم، ويسعى بذمتهم بمعنى أنه إذا أمن مسلم كافرا وجد تأمينه. ولهذا في حديث أم هانة أنه عليه الصلاة والسلام قال أجرنا من أجرت يا أم هانة، وهم يد أي جماعة متفقون على من سواهم من عداهم من أهل الكفر، وهكذا المشروع لأهل الإسلام أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم ومن عداهم، وأن تكون كلمتهم كلمة واحدة مؤتلفة متفقة حتى يحصل لهم النصر والعز والتمكين. قولهم يد خبر بمعنى الأمر، يعني ليكونوا كذلك، ليكونوا يدا على من سواهم. ولا يقتل مؤمن بكافر أيضا تأكيد لهذا، ولا يقتل مؤمن بكافر، لا يجوز قتل المسلم بالكافر مهما كان الكافر كما تقدم. أما الحرب بإجماع، قال ولا ذو عهد في عهده، فقول ولا ذو عهد في عهده لي حتى لا يوهم أن كون المسلم لا يقتل بكافر فلا يوهم أنه يجوز قتل كافر. لا الكافر إلا الذي يجوز قتله الحرب الذي لا عهد له ولا أمان. فلا يقتل الكافر الذمي الذي يكون بالذمة وهي الجزية، وكذلك الكافر المعاهد في بلاده من قوم عاهدوهم، وكذلك أيضا صاحب الأمان والمستأمن، كلهم لا يقتلون ولا يجوز قتل ولا ذو عهد في عهده. قوله في عهده اختلف هنا هل هو معناه، والأظهر والله أنه أي بسبب عهده، أن العهد يكون عاصما له ومانعا له، وأن لا يجوز التعرض له ولا يجوز قتله. وقيل يعني أنه في عهده بسبب عهده، وقيل في عهده أي مدة العهد في عهده، وتكون فيه على هذا على بابها ظرفية. ولا ذو عهد في عهده فينفي أمرين، وهو جواز قتله ولو كان له عهد من جهة عموم قول ولا يقتل المسلم كافر. كون المسلم لا يقتل الكافر لا يدل على جواز قتل الكافر مطلقا، بل إذا كان له عهد فلا يجوز. الأمر الثاني في قوله في عهده أن الكافر يمتنع عن قتله ما دام في العهد، أما إذا انتهى عهده إذا كان له مدة أو أمان، يعني إذا كان له عهد أو عهد بين المسلمين والكفار، فإنه بمجرد انتهاء العهد يسقط الأمان بينهم وبين الكفار. أو كان له أمان ولم يكن له عهد دخل إلى بلاد المسلمين، فإنه ما دام في الأمان فإنه لا يقتل، وإذا انتهى أمانه وعهده فإنه يجوز قتله إذا بلغ مأمنه فلا يجوز التعرض له ما دام في العهد أو في مدة العهد. فأراد دفع هذا التوهم بقوله في عهده، وخالف ذلك الأحناف فقالوا يجوز قتل المسلم بالذمي إذا قتله يجوز قتله ولا يجوز، وأما في المستأمن فلا. وخالفهم الجمهور وقالوا الحديث عام ولا فرق بين أصناف الكفرة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين. متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث أنس رضي الله عنه فيه فوائد. أولا مثل ما تقدم أن القصاص جار بين الرجال والنساء، وفي هذا أن الجار لما رض رأسها قتله النبي عليه الصلاة والسلام به، وفيه أن القتل يكون بالمماثلة، وأن من قتل شخصا واعتدى عليه في القتل مثل أن رض رأسه أو قطع أطرافه ثم قتله أو قتله تعذيبا وخزا مثلا أو قتله ضربا بحجر حتى مات، فإنه يعمل به كما عمل به. هذا هو الأظهر. قل تعالهم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وقول سبحانه جزاء سيئة سيئة مثله، وقوله والجروح قصاص. فالجروح قصاص، فإذا كان هذا في باب الجروح أيضا كذلك أيضا في الجرح الأكبر وهو القتل يكون الحكم حكم ما فعل به، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام رب رأسه بين حجرين. وكذلك في حديث العرانيين أنه عليه الصلاة والسلام سمل أعينهم وتركهم يستسقون فلا يسقون، في أنه القصاص بالمماثلة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، إلا إذا كان الفعل محرم. الفعل محرم مثل أن سقاه خمرا حتى هلك مثلا، واختلف في التحريق بالنار. وبعض العلم قال إذا سقاه خمرا فإنه يقتل بأن يسقى شيئا مائعا حتى يهلك كما قتله به، فيسقى مثلا مشروب أو نبيذ لا يكون محرم، لكنه يسقى به حتى يهلك، كما قتله بشرب لكنه غير محرم. يختلف في القتل بالنار، ذهب جمع من العلماء لا يحصل به لحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث أبي أسيد وحديث ابن هريرة في هذا الباب. حديث ابن أبي هريرة بن عباس بن البخاري أنه عليه السلام حديث ابن عباس لا يقتل بالنار إلا رب النار، معنى حديث أبي هريرة فقال لا يقتل بها ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن أصل هو جواز المقاصة والقتال والقتل بالمثل، هذا هو الأظهر. وفيه القتل بالمثقل كما سيأتي في الحديث القتل بالمثقل، وأن لو أن إنسان قتل إنسان بشيء مثقل مو محدد مثلا بحجر غير محدد أو بعصا تقتل فإنه يقتل به، وهو قول الجمهور خلافا للأحناف. والأحناف حملوا هذا لما قيل لهم هذا الخبر قالوا أنه رضه والرض بالرأس حصل مع جرح، فلم يحصل مجرد أنه قتل مثقل بلا جرح، حصل معه جرح يقوم مقام المحدد. وكل هذا في الحقيقة يعني هروب من القول بالخبر والحديث مثل مراعاة هذه الأمور مما يضعف القول أو يبطله. ولو كان مثل هذا التفصيل وارد لكان بيانا من أهم المهمات. لو قتل إنسان بحجر أو بشيء مثقل إن جرحه فإنه يقتل به، وإن لم يجرح فإنه يقتل. والصواب هو أنه يقتل يقتل بمن أو يقتص ممن قتل بالمثقل، وإلا يجب عليه أن تحصل الدماء والمصائب يقتل بالمثقل ولا يجرح وحتى لا يقتل. ولا شك أن في هذا فساد عظيم. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. نعم. حديث عمران رضي الله عنه هذا إسناده صحيح كما ذكر مصنف رحمه الله، لكن هو عزاه للثلاثة مع أحمد أبو داود إلى أبي داود والترمذي والنسائي. وعزه الترمذي موضع نظر يحتاج إلى بحث، لأن في الإلماء لأن جمع ممن ذكر هذا الخبر لم يذكر عزه للترمذي، كان بعد هذه المحرر ومن دقيق العيد في الإلمام. والحاضر كأنه والله أعلم يأخذ عنهم كثيرا خاصة صاحب المحرر بعزه للترمذي نظر. وهذا الخبر وفيه أورده مصنف رحمه الله من جهة أنه لم يجعل عليهم شيئا، أنه لم يجعل عليهم شيئا، أنه إن غلام الناس فقراء قطع أذن غلام الناس أغنياء فلم يجعل عليهم شيئا. فأشكل هذا الخبر على جمع من أهل العلم جهة الأصل هو أنه يجب إما القصاص وإلا الدية، المقاصة وإلا الدية، على خلاف في مسألة القصاص والخلاف في مسألة فيما إذا قطع منه من أطرافه. وهذا الخبر محمول على أمور، إما أنه هذا الغلام مملوك والمملوك لا تضمنه العاقبة فلا تتحمل صلحا ولا اعترافا ولا عبدا ولا عمدا كما هو معروف من كلام أهل العلم، أو أنه مثل ما تقدم أنهم أناس فقراء، غلام لأناس فقراء قطعه وكان القطع خطأ، قطعه كان من باب الخطأ، فوجبت دية الأذن، لكنهم فقراء فلم يجعل لهم شيئا، فلم يجعل بمعنى أنه لم يجعل عليهم لأنهم فقراء فأسقطها عنهم، أو أنه لم يجعل لهم شيئا في ذلك الوقت فتحملت ودفعت عنهم. المقصود أن هذا الخبر يعني يحمل على الأخبار الأخرى والأدلة الأخرى في أن الأصل هو الوجود، وأنها سقطت لسبب من الأسباب مثل ما تقدم أنه كان القطع خطأ فوجبت دية الأذن، ثم هو فقير وليس له شيء، وعاقلته أيضا فقراء لأن الأذن على العاقلة لأنها أكثر من الثلث، والثلث والدية عند الجمهور تتحمل الثلث فما فوق، تتحمل الثلث فما فوق، فهي على العاقلة وكانوا فقراء، وإذا كانوا فقراء فليس عليهم شيء. في هذه الحالة إما أن تكون في بيت المال أو أنه ينتظر به. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرج، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. نعم، هذا الخبر أعل بالإرسال، وفيه ضعف لأنه من طريق ابن إسحاق عند أحمد وهو مدلس ولم يصدق بالسمع، لكن تابعه ابن جريج عند الدارقطني فيقوى بهذه المتابعة. ابن جريج كان مدلس لكن تدليسه قليل، ما يدل على أن ابن إسحاق حفظه من جهة المتابعة. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد في الظاهر على شرطه، لكن عله بعضهم بأنه أخطأ فيه ابن أبي شيبة أو بكر، هذا في نظر في من جهة التعليل. فإسناد ابن أبي شيبة إسناد قوي وإسناد صحيح، يشهد له رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه من هذا الطريق. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقدني، فقال حتى تبرأ، في دلالة على مشروع أنه لا مشروعية الاقتصاص في الضرب بالقرض، القرض واحد القرون من البهائم، فيهم أنه يقتص به، في دلالة لمختار جمع من العلم أنه يقتص من اللطمة والضربة ونحوها كما قرره علم القيم وانتصر له خلافا للجمهور. ولذا قرره النبي عليه السلام في الاقتصاص بالقرن فقال حتى تبرأ، في دلالة على أن الجرح لا يقتص منه حتى يبرأ. واختلف هل يجب له، فلو أن إنسان جرح إنسان مع يده، جرح إنسان في ذراعه مثلا وضع فذهب فعالجها وضع عليها رباط، فجاء أو جاء مثلا وقطع مع المفصل حتى نخلص من خلاف من قال إنه لا قصاص إلا في المفصل، قطع مع المفصل من جهة المرفق، قطع المرفق فربطه، ربط هذا الجرح، فقال أقيدوني، لأنه من مفصل وعند الجمهور يقص له منه، قطع عمدا، قال أقيدوني أريد أن أقتصه، ولا زال الجرح حتى لم يندمج. فالمشروع أن ينتظر حتى يبرأ الجرح وييبس ويذهب أثر الجرح تماما، ما دام من دمل ولا سفي منه فلا يقتص منه. اختلف هل هو يجب ولا يجب منه، لماذا؟ لأنه ربما انتفض الجرح وانتقض، وربما سرى إلى جسمه، وربما سرى، ولهذا لو انتقض الجرح وسرى إلى جسمه وهلك ومات، وش حكم القاتل؟ يقتل يقتل ولا ما يقتل؟ نعم، قطع عمدا سراية من قواعد العلم، سراية الجرح مضمونة للمضمونة مضمونة، ولهذا قطعه عمدا وسرى وقتل قتل به يقتل به. ولهذا لو أن إنسان جرح إنسان مثلا، جرح إنسان وجعل ينزح حتى مات، حكمه عمد لهم عمد حكمه عمد. فلا فرق بين أن يكون مثلا سراية الجرح مثلا في الحال أو بعد وقت، لأنه أثر جرح، هذا إذا كان أثر السراية بعد معنى جرح تبين ذلك. أما لو شفي منه تماما، كان هذا موضع نظر، لو شفي منه تماما ثم انتفض وانتقض هذا موضع خلاف، هل يقتص به وهل يقتل به موضع خلاف. لكن إذا كان جرح لم يبرأ فإنه فانتفض وانتقض فإنه يقتص به. ولهذا لو أنه قال أقيدوني، قطع يده مثلا فاستعجل، فظاهر النص محتمل يقال يجاب، محتمل أنه يجاب، إلا إن ثبت هذا اللفظ ثم أنه نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. فإن ثبت هذه اللفظة فإنه لا يجوز أن يقتص من الجرح، لكن لو أنه اقتص له منه وقطعت يده من المرفق، يد الجاني ثم بعد ذلك انتفض جرح الذي اعتدي عليه أولا، المجني عليه أولا، هل يقتل به؟ ذهب أهل العلم لأنه يقتل به، يقتل به لأنه لا يمكن أن يسقط حقه بكونه استعجل. لكن مثل ما تقدم نفهم من هذا أنه لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، حتى يبرأ صاحبه. لهذا خبر، فقال فأتاه فقال يا رسول الله قدني، قال عرجت، لما قال قال عرجت، عرجت بالفتح، عرج بالفتح إذا أصابه شيء فبقي أثره، أما عرج بالكسر إذا كان خلقة من الأصل خلقة. قال عرجت، قال قد نهيتك فعصيت، أبعدك الله وأبطل عرجك. لهذا لو أنه اقتص له مثلا منه ثم بعد ذلك جاء إنسان بعد القصاص قال صارت يدي معيبة الآن، صحيح أنها شفيت لكنها معيبة، أريد مقابل هذا العيب، نقول لا شيء عنه، بطل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بطل عرضك، بطل هذا العيب ما دمت استعجلت. وهذا قد يكون فيه قوة لقول من قال إنه إذا برأ صاحبه، إذا قطعه ثم طلب المجني عليه القصاص ثم بعد ذلك شفي منه وانتقض، أنه لا يعود، بخلاف ما إذا كان لم يندمل، هذا موضع نظر، لكن إذا شفي فالأظهر أنه لا تضمن سراية بعد الشفاء، لأنه لم يتحقق أنه يكون منه. ثم قال لها أن يقتص من جرح حتى يبرأ، وهذا هو الأصل، أنه لا يقتص منه حتى يبرأ، لأنه ربما سرع الجرح وربما امتد. فلهذا ربما مثلا قطع أصابع إنسان فاستعجل، يقول لا تستعجل، قد يشري الجرح مثلا إلى الكف وقد يشري إلى الذراع فينتظر. فلو أنه قطع كفه فسرى حتى وصل إلى المرفق وانتهى إلى المرفق، نقول في هذه الحالة يكون القصاص من المرفق، لأن سراية الجرح مضمونة سواء كان بقطع أو بقتل إذا كان عمدا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. حديث هريرة ثبت معناه من حديث مغيرة ومن حديث حمل بن مسلمة رضي الله عنه في الصحيحين، هذا المعنى أنه قضى في إمراس المرأة بغرة عبد أو أمة. وفي هذا الخبر أن امرأتين، وفي الرواية الأخرى أنه بيّن مصنف في الرواية الثانية ورواية جيدة حيث أبي داود النسائي أنهما زوجتان بحمل النابغة الهذلي، وأنه ضربتها بمسطح وهو عمود الخبا، فقتلتها وجنينها. ففيه فوائد. أول أن الجنين فيه الغرة، والجنين هو والغرة تثبت في الجنين إذا سقط ميتا، إذا سقط ميتا وفيه غرة أخرى. والغرة اختلف فيها، وعند الجمهور قدروها بخمس من الإبل، وهو عشر دية الأم، عشر دية أمه، لأنها خمسون من الإبل. واستدلوا بهذا لأن هذه قيمة الغرة في يعني هذا قدر هذه قيمتها في ذلك الزمن، وأن تقادل وهي يعني الغرة يعني أمة أو يعني رجل أو امرأة مملوكة أو مملوكة، غرة من غرة الشيء هو الشيء النفيس. ويدل له أيضا رواية أبي داود، رواية أبي داود حديث بريدة أنه جعل فيها مئة شاة، مئة شاة جاء رواية أبي داود 500 شاة، وقال أبو داود إنه وهم من عباس عبد العظيم العنبري، ومن العنبري والصواب أنه مئة شاة، مئة شاة عشر دية الأم، لأن الدية من الشياه ألف شاة، الدية ألف شاة للرجل والمرأة ألف شاة، لا تختلف هل هي أصول أو بدل، والصواب أنها بدل، أنها بدل، جميع أنواع الديات بدل إلا دية الإبل وما سوى بدل، فالذهب والفضة ومئة بقرة وألف شاة ومئتي حلة وألف مثقال أو دينار 12 ألف درهم كلها أبدال، والأصل هو الإبل، الأصل هو الإبل، سيأتي شرع إلى هذا في حديث الديات إن شاء الله. فيها خمس من الإبل أمه عشر الدية الأم، ويتقدر الآن يعني إن كان خطأ، إن كان خطأ فالدية 50,000 للمرأة و 55,000 الدية شبه العمد، وفي حق الرجل 100,000 الدية الخطأ والعمد 110، هذا هو المعمول به، وهي دية مقدرة قديما كذا نوزع فيها، يعني من جهة النظر في هذه الدية وتقديرها لأن الإبل ارتفعت أثمانها جدا، فالمقصود أن هذا وعلى هذا يكون مقدارها عشر الدية العشرين 5,000 إذا كان خطأ، وإن كان القتل شبه عمد، القتل شبه عمد فإنه فيها الخمس 55,000. فالمقصود أنها غرة عجن أمه، وأنها مقدرة بخمس من الإبل فقضى، وأنها تكون لورثة الجنين. وإذا كان القاتل من ورثته فإنه لا يرث، بل تكون موروثة عنه كأنه ولد حيا ثم مات ثم ورث عنه هذا المال فقتل، فلا قاتله لا يرث. فلو أن أمه أسقطتها عمدا، أسقطت جنينها عمدا، فإن الدية تكون موروثة عنه ولا شيء لها، بل تكون موروثة لورثته سوى أمه. وهكذا لو كان أبوه فإنه يكون موروثة عنه ولا يرث منها أبوه شيئا، بل تكون لأمه ولورثته من غير أمه وهكذا. فالمقصود أنها تكون موروثة عنه كأنه ولدت عنه وهو حي. وهذا فيما إذا كان الجنين سقط ميتاً. أما إذا سقط حياً فإن كان حياة يعيش لمثلها وهو مات 9 أشهر ثم مات فإنه تلزم فيه الدية كاملة، لكن هذا فيما إذا كان سقط ميتاً أو سقط حياً حياة ليست مستقرة، يقول سقط لأقل من 9 أشهر فإن هذا في الغالب يموت في الغالب نتيجة الضربة، فلهذا يكون حكم يجب فيه الغرة. ثم الغرة تجب فيما إذا تخلق عند الجمهور، فيما إذا تخلق في يد أو رجل. وفيه من الفوائد أنه يقتل بالمثقل كما تقد أنه في القتل بالمثقل. هذا الخبر استدل به أنه لا يقتل بالمثقل، أخذ به بعض من قال لا قد قال إنها ضربتها بعمود الخباء والمسطح والنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالدية العاقلة، والدية لا تكون في إلا في قتل الخطأ، في قتل الخطأ أو شبه العمد، وأنها على العاقلة عند الجمهور أيضا، لا فرق بين دية الخطأ أو دية شبه العمد. فقال لم يقيدها بها بل أوجزم الدية على العاقلة، دل على أن لا تقلبه. والأظهر والله أعلم عن هذا عنه جوابا، الأول إنما أن يكون نفس العمود هذا لا يقتل في الغالب، وذلك أن العرب كانت هذه العمود عمود يعني صغيرة، كانوا يجعلون لبيوتهم العمود التي لم تكن يعني صغيرة ولم تكن بتلك القوة وتلك المتانة والسمك الكثير، بل هي لا تقتل غالبا. أو جواب آخر وهو أظهر أنها لم تتعمد قتلها، لم تتعمد قتلها، ولهذا هذا لعله جواب أظهر. وهذا الجواب قال به جمع من أهل العلم، هذا الجواب قال به جمع من أهل العلم. وفيه أيضا مثل ما تقدم مسألة الجنين، وأنه إذا كان نطفة أو علقة فإنه لا شيء فيه، بل لا بد من وجود التخلق. واختلف فيما إذا كان مضغة ولم يتخلق هل تثبت فيها ولا تثبت فيه، والأظهر أنه إذا كان قد ظهر فيه شيء وتبين مبدأ خلق واتضح مبدأ خلق فإنه يقتل به. وفيه أيضا أنه قال ورثها ولدها ومن معه، ورثها ولدها. اختلف العلماء في العاقل هل يدخل فيهم الوالدان الوالد والولد أو لا يدخلون، أو يدخل الوالد دون الولد. والأظهر أن جميع العصبة كلهم من العاقلة، وما جاء في الحديث أنه برأ ولدها، يظهر والله أعلم أن ولدها إذا كان من غير عصبتها، إذا كان من غير عصبتها، وهذا هو الأقرب. ولهذا قال ورثها ولدها ومن معه، فإذا كان الولد من عصبتها فإنه داخل، لكن كأنه أراد قضية الحال وقضية الواقع، لأن ولدها ليس من عصبتها. فإذا كان ولد جانية من إذا كان من عصبتها فإنه يكون داخلا بضمن العصبة كما يدخل الوالد. هذا هو الأقرب، وهو الذي يقوم عليه الدليل، وهو الذي يقوم عليه الدليل في هذه المسألة. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة يعقلها عصبتها من كان، كما روى أهل السنن إلى الترمذي من حديث عبد العمري عبد الله بن عون عاص قال أن قضى بالعاقب الدية على العصبة من كانوا سواء كانوا من جهة آبائها أو أبنائها. وهذا الخبر أنه حجاب برأ ولدها برأه لأنه لم يكن من عصبتها، فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الخبر خبر أنس رضي الله عنه قصة الربيع مع تلك الجارية التي كسرت ثنيتها، دلالة على القصاص في السن، وأنه يؤخذ السن بالسن، فوهق تعالى والسن بالسن. وفيه أيضا دلالة على أنه إذا أخذ جميع السن فإنه يؤخذ، وهذا محل اتفاق إذا كان قد قلع من أصله وأخذ من أصله. بالاتفاق إذا كان قد أخذ من أصله ولم يكن من الأسنان اللبنية التي لم تسقط. أما إذا كان من غير أصله مثل أن كسر سنه أو كسرت سنها أو كسرت سنه أو سنها فيه خلاف، والأضر هو وجوب القصاص لصاحب الحق إذا أراد ذلك، سواء كان أخذ بعض السن النصف أو الثلث. لذا في هذا الخبر كسرت ثنيتها، فقال النبي عليه السلام لما أبوا إلا القصاص كتاب الله القصاص، كتاب الله هذا مبتدأ خبر، كتاب الله وجاز الاهتداء لأن تخصص بالإضافة القصاص، يعني فأنه مثل ما جاء في كتاب الله وأن الجروح قصاص، وذلك أنه إذا كان على وجه الابتداء والاعتداء مثل ما تقدم، فيؤخذ السن بالسن ويؤخذ نصف السن بنصف السن، لا بالمساحة لكن بالقدر، لأن قد يعني لا أنه يؤخذ من سن المجني عليه مقداره من سن المجني، لا يؤخذ بالنصف. مثلا لو أن الجاني كسر نصف سن المجني عليه يؤخذ نصف سن الجاني لا بالقدر، لأن قد يكون سن الجاني أكبر أو الجاني عليه أصغر. قيل أحمد رحمه الله كيف يفعل ذلك؟ قال يبرد. فالمقصود أنه يؤخذ، والآن بوسائل الطب وإذا قد يقال أنه يكون يبرد بردا حتى يذوق من الألم مما يذوق من جهة ما اعتدى عليه، وقد يقال أنه لو أخذ بوسيلة طريق أخرى أيضا أجزأ، لكن المقصود أنه من جهة أصله هو أن له حق الاختصاص بأخذ السن بالسن، وأنه يؤخذ يكسر سنه بسنه الثلث أو الربع، ولهذا أمر بذلك كتاب الله القصاص، ولم يحابي أحدا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب. ثم أنس رضي الله عنه قال تكسر ثنية رضيع؟ لا والله. ثم هو قال حسن ظن بالله عز وجل، حسن ظن لا اعتراضا على الحكم، لم يقل اعتراضا على الحكم، قال لا والله لا تكسر ثنيته، لم يقل اعتراضا، يدل عليه آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، كان وقع في ظنه أن الله يبر قسمه، حسن ظنه بالله عز وجل، وأن وقع في نفسه أنهم يعفو أو أن الله يلقي في قلوبهم العفو أو ما أشبه ذلك، فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، أقسم حسن ظن بالله عز وجل، فألهم الله أهل الجارية أن عفوا وتناجلوا ورضوا كما في الخبر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وحديث عباس حديث جيد لا بأس به، رواية سليمان بن كثير عن الزهري، عن سليمان بن كثير عن غير الزهري، سليمان بن كثير ثقة برجال الشيخين وغيرهما، لكنه رواية عن الزهري فيها ضعف، وهذا من غير الزهري هو رواية جيدة. وفيه من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قول، وهذا ينوف عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما في الرواية. وهذا فيه فائدة أنه من قتل في عمية أو رمية، العمية هو الأمر الذي يعمى أمره، مثل يترامى قوم أو يحصل بينهم قتال بالحصى أو بالعصا أو ما أشبه ذلك، فيحصل من قتالهم ومن نزاعهم بالعصا ونحوها يسقط بينهم قتلا، ويعمى أمرها ما يدرى من الذي قتل من القاتل، فهذا يجري لا تسقط بيته ولا تطل ولا تهدر بيته امرئ مسلم، قتله قتل خطأ حكمه حكم خطأ. اختلف العلماء في هذا خلاف كثير. نعم اختلف العلماء خلاف كثير في هذه المسألة. لكن أظهر والله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عقل العقل خطأ، بمعنى أنه يعني الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا أن الواجب ديته خطأ وأنها تجب على الحاضرين إما على عواقلهم وإما على من سقط القتيل بينهم أو على القوم الآخرين المقابلين لهم أو على الجميع. والأقرب أن يقال إن عقله على الجميع وعقله على عواقلهم إن أمكن ذلك، وإلا وجب عليهم وإلا وجب عليه لأنه لا يطل امرئ منهم. هذا هو الصحيح. مسألة ما إذا لم يوجد عاقلة أو وجدت فلم يستطيعوا أو ما أمكن كما هو الواقع الآن ومن زمن بعيد أن العاقلة في الغالب قد لا يتيسر دفع منها أو لا يتيسر اجتماعهم أو لا يتيسر توافقهم أو لا يمكن أن تجمع منهم لأسباب. فهذه لأن وجوبها اختلف، هل تجب على العاقلة ابتداء أو تجب على القاتل؟ والأظهر أنها تجب عليه، يعني هي اللي يعود وجوبها عليه وأنها تلزمه، وإن لم يمكنها إذا أمكن بيت مال المسلمين فهذا هو الواجب. وقتل عمدا فهو قول، هل يبين أن من عرف قاتله أن فلان قتل فلان ولو في علمية أو رمية، عرف قاتله أن فلان قتل عمدا فهو قود قود. وقوله فهو قود هذا لأحد القولين في المسألة، من جهة أنه أن ولي القتيل الواجب له القصاص عينا، الواجب له القصاص عينا. وهذا الخبر لو ذكر مع الخبر الأخير فأهله بين خيرتين أو خيرتين كما سيأتي لكان أولى، لأنه فيه إشارة إلى أن الولي يختار، أن الولي له الخيار، فإن شاء الولي طلب القصاص وإن شاء طلب الدين. وهذا قول الجمهور مخير، كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. والأظهر من جعل السلطان له أنه مخير، إن شاء طلب القصاص وإن شاء طلب القود. قال بعضهم الواجب القود عينا، الواجب القود عينا، أما الدية فلا تجب إلا برضا الجاني، برضا الجاني بقوله قال فهو قود، وأنه إذا اختار القود واختار الدية والجاني أبى دفع الدية أو لم يرضى بالدية فإنه برضا الجاني. والأقرب أن الخيار للولي، إن اختار الجناية وجبت الجناية وإن لم يختار الجناية وجبت الدية، وإن قال المجني عليه هو أنه يختار القصاص. وهذا هو الظاهر للأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي شريح الخزاعي، وأحاديث هذا المعنى لأنها له بين خيرتين. وننبه إلى في درس الأمس أنها عند ذكر الجنين والغرة، ما أدري لعل جرى في الكلام أنه إذا سقط الجنين لدون 9 أشهر أن في الغالب أنه يكون يعني لا يحيى، وهذا إن كان جرفه سنتي سنة، لأن هذا معلوم أن الجنين قد يسقط بدون 6 أشهر ل 9 أشهر وقد يحيى إذا كان جرى. فالمقصود منها أنه أن الجنين إذا تجاوز 6 أشهر، أنه إذا تجاوز 6 أشهر صاعدا ثم كانت حياته حياة مستقرة ثم مات قريبا فإن ديته دية كاملة. لكن إذا كان سقط لأقل من ستة أشهر ففي الغالب هذا في الغالب أنه لا يحيا ولا يعيش، فهذا هو الذي يكون فيه الغرة. إن وجد كلام غير هذا فهو خطأ، وإن كان قد سجن فيغير ويضع هذا محله. وهذا واضح، لا إشكال، واضح أن الجنين قد يعيش ل2 أشهر، هذا يعني واضح ومعلوم للناس. وغريب أن ما أحد نبهني بعد الدرس إن كان هذا قد صدر مني هذا الكلام، وهو سبق لسان. والمقصود أنه إذا كان ل6 أشهر صاعدا وعاش ثم مات وغلب وتبين أنه من أثر الضربة فإن فيه الدية، وإن كان ل6 أشهر فالغالب أنه لا يعيش وفيه الغرة على تفصيل أو شيء مما أشير إليه في الدرس السابق. نعم. وعن ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. تحريف العمر هذا في ثبوت نظر، وكما ذكر مصنف رحمه الله أن جمع من أهل رجحوا المرسل على المتصل، رجح المرسل على المتصل وضعفوا المتصل. وهذا خبر هذا في جمع العلم، والمشهور المذهب أنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر قالوا يقتل الذي قتل. لماذا؟ لأنه مباشر، ويمسك ويحبس الذي أمسكه حتى الموت. قالوا لأنه حبسه حتى ماذا؟ حتى الموت، فيحبس الممسك حتى الموت هكذا. والقول الثاني في هذه المسألة أن وهم قالوا هذا، قالوا لأنه إذا وجد المتسبب والمباشر يقدم ماذا؟ المباشر على المتسبب. والقول الثاني أنهما يقتلان جميعا، يقتلان جميعا الممسك والقاتل. وهذا القول أظهر، هذا القول أظهر من جهة أنهما في الحقيقة قاتلان جميعا، أنهما قاتلان جميعا. وفي هذا ثبوت الخبر هذا في نظر، وذلك أن الممسك واضح أنه من أعظم الإعانة، لأنه لولا إمساكه ما قتل، لولا إمساكه ما قتل، وإلا يلزم عليه أنه تصير الدماء وإزهاق أرواح من جهة بعض الممسكين ويدعي أنه ما قتل. والشارع الحكيم جاء بصد مثل هذا ورد مثل هذا، وجاءت أدلة تدل على أن المشتركين أنهما يقتلان جميعا ولا ينظر إلى أفعاله، ولا ينظر إلى أفعاله. هذا إذا أمسكه ليقتله، إذا علم أنه أمسكه ليقتله واضح أنه يعني لم يحصل قتله ولم يتمكن قتله إلا بإمساكه، ولولا إمساكه ما قتل. لكن لو أنه لحق إنسان أمسك بإنسان ثم لحقه آخر وقتله، والممسك ما علم أنه من باب المزح واللعب وقتله الثاني، يقتل ولا ما يقتل؟ نعم ما يقتل، نقول لا يقتل. لماذا؟ لأن القصف هذا معتبر، ولأنه لم يعلم بالحال، ولم يعلم بالحال. في هذه الحال لا يقتل به إلا إذا علم أنه قتله أمسكه لأجل يقتله. ومن هذه والقصود في مثل هذه معروفة ومعلومة في من جهة الأدلة. فالأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهذا الخبر في ثبوته نظر، أو يحمل على وجه يتفق مع بعض الصور التي لا يقتل فيها، كما لو أمسكه ولم يعلم لأنه سوف يقتله. نعم. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه. والحديث لا يصح، عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف متروك، والحديث مرسل، والمتصل أضعف، لأنه طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي بذكر ابن البيلماني عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر عن ابن عمر. والصواب مثل ما تقدم قول الجمهور أنه لا يقتل المسلم بالكافر. وجاءت أخبار في هذا الباب في قتل المسلم بقتل المسلم بغير المسلم، لكن كلها أخبار لا تثبت، وقول الجمهور لحديث علي ما جاء في معناه كما تقدم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. نعم. حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري، قال: قال لي ابن بشار، قال لي ابن بشار. وهذه رب الصيغة ربما استخدمها رحمه الله في بعض الأخبار التي تكون موقوفة، سواء كانت قولية أو فعلية. وهذا الخبر قال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. هذا يؤيد ما تقدم أن الاجتماع على القتل يقتل به، وهذا هو الصواب وقول أكثر، وإن خالف جمع العلم. وهذا له قصة أن رجلا من أهل اليمن كان له زوجة من أهل صنعاء في اليمن له زوجة وله ولد من غيرها فسافر وترك المرأة والغلام فاتخذت خليلا فقالت لخليلها وصاحب صديقها إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى أن يقتله فامتنعت منه المرأة فعند ذلك أجاب فاجتمع على الغلام المرأة وخليلها ورجل آخر فقتلوه ووضعوه في عيبة في جلد ثم رموه في بئر غير مطوية مهجورة ثم بعد ذلك طلع عليه وظهر وتبين أمره وكان يعلى بن أمية على اليمن والذي يعني على اليمن قبل عمر رضي الله عنه فأرسل إليه للأمر يخبره بالواقع فكتب إليه عمر رضي الله عنه بقتله وقال بقتله بقتل المرأة وصاحبها والرجل آخر وهم ثلاثة أو أربعة أمره أن يقتلهم به وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وهذا يبين أن إذا اجتمع قوم على قتل رجل أو امرأة أو رجال أو نساء اشتركوا فإنه يقتل الجميع وإن اختلفت أفعالهم لأنه ما قتل إلا به ما حصل قتله إلا بتعاونهم وتعاضدهم فلو أمسك هذا وهذا جرح جرحا وهذا جرح جرحا وهذا يضرب وهذا يرفس وما أشبه ذلك حتى قتلوه فإنهم يقتلون جميعا يقتلون جميعا لاجتماعهم وإن اختلفت وتفرقت أفعالهم ما دام أنه حصل بقتلهم جميعا ولو لم يقتل يقتلوا به يعني يغرين فسادا أن يجتمع كل من أراد قتل الإنسان دعا جماعة معه وقتلوه حتى لا يزداد قصاص عليه ولهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الأثر ودلت عليه معاني ومقاصد الشريعة نعم وعن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد ما قال في هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه نعم حديث بشريح هذا كما ذكر وصلنا الشاهد وحديث أبي هريرة فيه مقال طريق ابن أبي العوجة سفيان بن أبي العوجة لكن شاهد في الصحيحين وجاءت أيضا أدلة أخرى أيضا تشهد له وأنه عليه الصلاة والسلام من قتل قال كما في الصحيحين قال في قصة قتيل خزاعة لما خطب الناس عند الكعبة أو على درج الكعبة فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظر إما أن يودى أو يقتل يودى يعني يؤدى الدية وهو العقل فما في هذا الخبر وهذا مثل ما تقدم يبين أن أهل القتيل لهم الخيار وأنهم يختارون وأن الخيار لهم كما تقدم إن اختاروا الدية فإنهم لا يجوز لهم القتل وإن اختاروا القتل فإن لهم أن يأخذوا الدية لأنه انتقال إلى ما هو أقل فلهم أن يأخذوا أما من أخذ الدية فلا أعفي من قتل بعد أخذ الدية فلهذا لأنه يسقط به القواد بعد العفو نعم باب الديات باب الديات عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته. لهذا الخبر خبر مشهور وله طرق عن أبي بكر بن محمد عن ابن حزم، وجاء أيضا برواية أخرى من طرق أخرى، ورواه أبو داود أيضا في السنن لكن مختصر أيضا طريق عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما. والخبر بالنظر طرقه وشواهده أيضا فإنه صحيح، لأن الشواهد تدل على المعنى، جت أدلة تشهد له في المواضع وفي الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، حديث عبد الله بن عمرو، حديث ابن عباس، من حديث ابن موسى الأشعري، من حديث أيضا عبد الله بن عمرو في الأصابع، فألفاظه والأخبار المعالية فيه كلها دلت عليها الأخبار ما يدل على ثبوته. لمن اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قول، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، اعتبط يعني قتله ظلما، وقيل اغتبط بالمعجمة يعني قتله مغتبطا بقتله، فإنه قول يجب فيه يعني للولي أن يقتص. إنما جاء في تلك الأخبار ذكر القود لأنه هو الذي يطلب في الغالب، وأيضا ولأنه هو الأعلى من جهة أنه هو حقه، فله أن يختار القود، وله كما تقدم أن يختار الدية. ولهذا قال إلا أن يرضى أولياء المقتول، هذا واضح شاهد بقول الجمهور إلا أن يرضى أولياء المقتول. في لفظ عند أبي داود أيضا أنه إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا إلى الدية أيضا. فالأخبار كثيرة في هذا البيان أن له الخيار مثل ما تقدم. وفي النفس الدية 100 من الإبل، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وسيأتي حديث مسعود وما جاء في معناه ذكر أصناف الإبل والتي فيها الدية. وفي الأنف إذا أعيب جدعا جميعه، يعني أخذ عظمه جميعا والغضروف من عند مجرى من عند الحاجب العيرين، فإذا وعب جدعا ففيه الدية كاملة، الدية كاملة. وهذه قاعدة أن ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية، وما فيه شيئان ففيه نصف الدية في الواحد، وما فيه عشرة أشياء ففي كل واحد عشر الدية، كالأصابع اليدين وأصابع الرجلين، كذلك في العينين الدية، في العين الواحدة نصف الدية. وفي اللسان فيه الدية، وفي الذكر الدية، الدية كاملة. وكذلك في الشفتين في كل شفة نصف الدية، وقيل إن في الشفة السفلى ثلث الدية لأنها أنفع لي تحمل الطعام وتمسك الطعام. والصواب أن ما دل على الخبر أنه أن فيهما الدية، وفي الواحدة ثلث الدية. وكذلك في البيضتين، لأن وفي الصلب يعني في الظهر إذا انكسر ظهره فإن فيه الدية. وإن كان بعد ذلك يعني بقي نسبه وبقي المني يعني لم يذهب، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الصلب الدية وفي البيضتين الدية، يعني في كل بيضة دية. فالمقصود أنه أن فيهما الدية كاملة. وكذلك أيضا في الرجل الواحدة، في اليد الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي المنقلة عشر من الإبل، الهاشمة عشر من الإبل التي تهشم العظم والتي توضح، يعني يضرب مثلا ثم يهشم مع رأسه فيوضح العظم ويهشمه، يعني يكسر العظم. وفي المنقلة حينما تنتقل العظام، تنتقل العظام تتكسر وتنتقل فيها 15، وفي المواضع فيه 5، كل واحد يدل على عظم فيهما 5 المواضع التي توضح العظم، يعني أنه يجرحه ولو كان العظم الذي ظهر بمقدار الإبرة. المقصود أنه يتضح العظم ولو شيء يسير، ولو شيء يسير، هذه المواضع. ولو أوضحه موضحتين في الرأس فإن فيه 10 من الإبرة، في كل موضحة 5. ولو كانت موضحة يعني، وهذا لا فرق بين الموضحة الكبيرة والصغيرة، كل موضحة فيها 5. والقاعدة الشرع أن الشيء إذا كان يختلف يضع فيه شيء ضابط، يضع فيه شيئا ضابطا، مثل ما يضع في جنين المرأة إذا سقط. جنين المرأة فيه سواء كان ذكر أو أنثى صغير أو كبير ما دام أنه سقط ميتا أو سقط في لوقت لا يعيش مثله ثم مات فإن فيه الغرة كما تقدم ضبطه برام. كذلك مثل ما وضع يعني في من اشترى مصراتا فيها صاع من تمر، يعني ما عندي حكمة في مثل هذا والمناسبة واضحة، لكن يضع ضابطا ولا فرق بين القليل والكثير في مثل هذا، ومثل اللبن المصرات كله كثرة سدا لباب النزاع والخلاف، مع أن الحكمة ظاهرة وواضحة في مثل هذه الأمور. كذلك في المأمومة وبالجائفة ثلث الديان، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ وتبقى بينه وبينها قشرة وبين الدماغ قشرة رقيقة الثلث، وفي الجائفة هي التي تكون في الجوف في الظهر أو في البطن، واختلف في الجائفة في العظام الأخرى في الفخذ وفي الساق وفي غيرها، قالوا إنه خاص بالجائفة في الجوف، وذلك ما يجري إذا جرحه ووصل إلى جوفه بسكين أو نحوها، أو مثل لو اخترق جلده برصاص مثلا دخلت رصاصة في جوفه أيضا فإن فيه ثلث الدية لأنها جائفة، وإن اخترقت الرصاصة مثلا بطنه خرجت من ظهره أو من ظهره خرجت من ظهره فيه جائفتان لأنه شقه من الأمام وشقه من الخلف. فالمقصود أن في الجائفة الواحدة ثلث الدية كما في الموضحة ثلث الدية وفي الموضحتين خمس وخمس، وفي الأصابع عشر عشر، في الأصابع عشر لا فرق بين الإبهام وغير الإبهام والصغير والكبير وما هو مفصل واحد ومفصلان فإن فيه عشرا من الإبل عشر، وهذا كما في حديث سيأتي حديث أبي موسى وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو كلها في أنه فيه عشر من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة هذا محل اتفاق حكم المنذر وجماعة من العلم، الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، هذا يعني أنها بدل منها في الزكاة، أن في الدية أنها بدل الإبل، وأنها تقوم في ذلك الوقت بألف دينار وفي الذهب وفي الفضة باثني عشر ألف كما سيأتي، وأيضا اختلف هل هي هذا أصل وإلا بدل كما سيأتي الإشارة إليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا عشرون شقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون، أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.